الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ونجنا من الهم والغم وكرب العظيم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. يا الله يا الله. آمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو عنا يا الله. آمين. الصلاة والسلام عليك يا سلطان الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. آمين. إجمعنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. آمين. وحسن أولئك رفيقا بعظمتك وكبريائك يا بديع السماوات والأرض. آمين. ويا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت برحمتك نستعيذ ومن عذابك نستجير. يا غياث المستغاثين أغثنا. يا غياث المستغاثين أغثنا. يا غياث المستغاثين أغثنا. لا إله إلا أنت بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين. آمين. يا أرحم الراحمين وفقنا. يا أرحم الراحمين أصلحنا رحمة الله تعالى وبركاته. يا الله يا رحمن ارحم المسلمين. يا الله يا رحمن وفق المسلمين. يا الله يا رحمن انصر المسلمين. ألف صلاة ثم سلام على السر العظيم أحمد المصطفى أشرف العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زيادة في شرف النبي وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام. الفاتحة. فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. من العالمين مالك إياك نعبد رب الضالين جزا الله نصيبنا صلى الله عليه وسلم. تقبل الله يا أخي تقبل الله جل الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله من الدنيا إذا غبتم عنا وتزهقوا بالأشواق في أرواحنا منا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله وقربكم حياة الله وإن غبتم عنا ولو ساعة متنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ذكر الأحاديث عنكم ولولاها وكم في الحشا ما تحركنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام بكم تراها قلوبنا إذا نحن أيقظون وفي النوم إن غبنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. وعطنا آسا من بعدكم وصبابة، ولكن في المعنى معانيكم معنى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. إذا تزت الأرواح شوقا إلى اللقاء، نعم ترقص الأشباح يا جاهل المعنى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. وتهتز عند استماع حواسنا، وإن غلبت أشواقنا رب ما صحنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. وقل للذي ينهى عن الوجد أهله، إذا لم تذق معنا شرب الهوى دعنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. أما تنظر الطيرة المقفصة يا فتى، إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. يفرج بالتغريد ما بفؤاده، فيطرب أرباب العقول إذا غنى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. ويرقص في الأقفاص شوقا إلى اللقاء، فتضطرب الأعضاء في الحس والمعنى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. كذلك أرواح المحبين يا فتى، تهزهزها الأشواق للعالم الأسنى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. ألزموها بالصبر وهي معشوقة، وهل يستطيع الصبر من شاهد المعنى؟ لا إله إلا الله، لا أسرار دقاق لطيفة ترق ديما نجاهرة لو بها بحنا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. شربنا طربنا ثم همنا صبابة، فبالله يا خالي الحشا لا تعنفنا، وصن سرنا في سكرنا عن حسودنا، وإن أنكرت عيناك شيئا فسامحنا. فإنا إذا طبنا وطابت نفوسنا وخامرنا خمر الغرام تأتكنا، فيا حادي العشاق قم وحد قائما ودندل لنا باسم الحبيب وروحنا. ولا تلم السكران في حال سكره، فقد رفع التكليف في سكرنا عنا. صلوا عليه. اللهم صل والله يا زين، يا الله صلى الله عليه وسلم. والله يا زين لخل القلب وافضالك وامدح جمالك حد اهل العلم وافضالك. صلى الله عليه وسلم. وامدح جمالك يا نبي، وامدح جمالك حد اهل العلم وافضالك. ياللي القمر حني لك والنخل طالك، احنا لنا غير جمالك مين، احنا لنا غير جمالك مين يا نبي الله عليه. يوم القيامة شفيع ضمين أنت لها يا رسول الله وإحنا لك. فجر أطل على الوجود فجر فجر أطل على الوجود، فأطلع شمسين شمس ثنى وشمس هدى معا. قبس من الرحمن لاح، قبس من الرحمن لاح، فلم يدع لألا فوق البسيطة موضعا. صلوا على النبي. الله الله. النبي ما جرى سواب الحرير. النبي ما جرى سواب الحرير ولا مشى بالتاج فوق الجبين مرصعا. من ألبس الدنيا سعادة حلة فضفاضة لبس القميص مرقعا. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم لبس القميص مرقعا. ما بين منبري يا الله والقبر ما بين منبره والقبر قف أدبا وقبل الأرض إن الشكر قد وجب. يا الله وقبل الأرض إن الشكر قد وجب واستغنم الوصل في روض الحبيب عليه الصلاة والسلام واستغنم الوصل في روض الحبيب وقل الحمد لله الحمد لله نال القلب ما طلب. وقل الحمد لله نال القلب ما طلب وشاهد الكوكب الدري هناك وقل الحمد لله نور المصطفى غلب. صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بدأت كل المديح بصلاة عدنان كل المديح بدأت بصلاة عدنان ربا في نزعي كذا في القبر النبي يلقاني الله من في نزعي كذا في القبر النبي يلقاني يحضر سؤالي النبي صلى الله عليه وسلم ويجاوب عني ملكاني ومد ايد الشريف النبي في الصحف يكتب من مدحني كان يوم الحشر في ضماني. الله يا عم ابراهيم الله تعالى ما شاء الله. يلي اصطفك ربنا يا نبي يلي اصطفاك وارتضاك واكتباك واختارك وأيدك بالوقار الوقار أنت وأنصارك. الله صلى الله عليه وسلم. يلي القمر يلي القمر في السماء مشغول بجمالك نزل يسلم عليك نوار منك مامك. رقت لسابع السماء يا حبيبي يا طبيبي يا شفيعي. رقت لسابع السماء صليت بالأملاك والشمس ما جمعا يا حاضرين. صلوا على نبينا جمعا يا حاضرين. طه المشفقين على الصراط ينجينا. صلوا على نبينا جمعا يا حاضرين. طه المشفقين على الصراط ينجينا. أول مديح النبي طه الزكي الأمينة. من هو بمكة روبي مؤيدا مأمونا. نبع الزلال بكفه فروى العطش خلفه لما رمق بطرف نحو السماء مبينا. صلوا على نبينا جمعا يا حاضرين. طه المشفقين على الصراط ينجينا. مر النبي يوما حول المدينة حولا. مر النبي يوما حول المدينة حولا. فرأى خيمات أدنى وبابها حصينا. وبجنبها غزالة مربوطة بحذالة. صرح أهل الضلالة أسارة ورهينة. صلوا على نبينا جمعا يا حاضرين. طه المشفع فينا على الصراط ينجينا. لما رأت الهادي قالت له أولادي. لما رأت الهادي قالت له أولادي. تركتهم في الوادي عطشا وجائعين. قال النبي ما حالك هيا اخبريني مالك. قالت له زلهالك سلالة الملعينة. قال النبي يا يهودي احلل زكى القيود. فقال له يا سعيدي لكنها تجينا. صلوا على نبينا جمعا يا حاضرين. طه المشفع فينا على الصراط ينجينا. قام اليهودي يجري. أيوة. وقام اليهودي يجري. قال النبي يا يهودي احلل زكى القيود. فقال له يا سعيدي لكنها تجينا. قالوا نبي نحللها تذهب وأنا أضمنها. قالوا نبي نحللها تذهب وأنا أضمنها حتى ترضع أولادنا وأنا عندك رهينة. صلوا على نبينا جمعا يا حاضرين. طه المشفع فينا على الصراط ينجينا. وقام اليهودي مالا حلا قيد الغزالة وقام اليهودي مالا حلا قيد الغزالة فمضت نحو الجبال عجولة تمشينا لما رأوها أولادها فبكوا على بعدها لما علموا لفراقها قالوا لها اخبرينا صلوا على نبينا جمعا يا حاضرين طه المشفع فينا على الصراط ينجينا وقالت لهم يا ولادي وقالت لهم يا ولادي لما نزلت الوادي آتي لكم بالزادي فاصطادني اللعينة فاصطادني اللعينة فأشدني ووثقني حل القيود وربطني ما فكني وطلقني إلا النبي الأمين صلوا على نبينا جمعا يا حاضرين طه المشفع فينا على الصراط ينجينا قوم ارضعوا سريعا وقوم ارضعوا سريعا حتى أوفي رجوعا فقالوا لها جميعا لبنك حرم علينا صلوا على نبينا جمعا يا حاضرين طه المشفع فينا على الصراط ينجينا لبنك حرم محرم حتى توفي المكرم فعليه الرب سلم قوم ارجعي ودعينا رجعت وهي تبكي حتى اتت للمكي قالت وهي تشكي ازكى الصلاه لنبينا فقالت له يا هادي لما اتت اولادي اخبرتهم بمرادي وبانك الضامين نفروا وقالوا عودي أوفينا بالعهود وامضي إلى اليهود لبنك حرم علينا صلوا على نبينا جمعا يا حاضرين طه المشفع فينا على الصراط ينجينا فتعجب الصيادي من نطقها للهادي ووفائها الميعادي ورجوعها لنبينا وقام اليهودي يجري نحو النبي البدري أسلم وصلى الفجر ورطها زنبينا صلوا على نبينا جمعا يا حاضرين طه المشفع فينا على الصراط ينجينا النبي صلوا عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه حب النبي والآل به ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما فإني لا أضام حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا في كل حين دوما فإني لا أغام نبع الحب اشرب واسقيني يا سقي قومي خذ واعطيني من نبع الحب اشرب واسقيني يا سقي قومي خذ صلاة عليه وسلام حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين يوما فإني لا أغام أخلص بحبه لا تكون لا الله الله صلوا على النبي صحيح عبدا لله أخلص بحب لا تكون لا كن بصحيح عبدا لله عما أمان لكم ساهي واتبع شريعة الله حب النبي والآل دين ومذهبي حقا ويقين وعمدتي رجال الله فريق لديكم يا أهل البيت حسبنا عليكم يا رجال الله فريق لديكم لاحظونا برم شعنيكم نحن لخدامكم خدام حب النبي صلى على النبي يا من جخائي في المسكين يا أهل البيت عماد الدين يا من جاء الخير وآله صحب الأخيار من سمى صاب الأسحار أو رق ساحاح حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي بكل حين دوما فإني لا أضام مهدي صلاتي مع سلامي إلى النبي صحب الكرام نرجو بهم حسن الختام حب النبي والآل دين ومذهبي حقا ويقين وعمدتي كل حين دوما فإني لا من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد جبريل مع الملكين أتى جبريل مع الملكين أتى ببراق العز إلى أحمد من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد وبطشت مملوء علما وبطشت مملوء علما في قلبك أفرغ يا أحمد. من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد. من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا العز ترقص من طرب إذ شاهد نور أحمد. من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد. ركب المختار وسار به ركب المختار ربه والليل ذهاب ضياء أحمد. من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد. جبريل الآخذ باليمنى جبريل الآخذ باليمنى ميكال الآخذ يسر أحمد. من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد. والقدس زها إذ حل به والقدس زها إذ حل به وجميع الرسل أتت لأحمد. من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد. صلى بالرسل وبالأملاك صلى بالرسل وبالأملاك وأثنى الكل على أحمد. من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد. نصبوا بالصخرة معراجا نصبوا بالصخرة معراجا وعلى المعراج رقي أحمد. من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد. صخرة إذ رفعت للآن ترى شوقا لأحمد. من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد. لولا جبريل أوقفها لولا جبريل أوقفها لرقت للعرش وراء أحمد. من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد. وبكل سماء ترحيب ومواكب أفراح لأحمد. من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد. والحجب عن الذات ارتفعت والحجب عن الذات ارتفعت وتجلى الله على أحمد. من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد. سجد المختار لهيبته سجد المختار لهيبته ناداه الله ارفع يا أحمد. من مكة والبيت الأمجد للقدس سرى ليلا أحمد. سلني أعطيك كما ترضى ها أنت حبيبي يا أحمد. صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا شروب حمولنا مشرى لان المنى زال العنا وفالهنا مشرى لان المنى زال العنا وفالهنا جاء الصفا زال الجفا الليل عيد المصطفى جاء الصفا زال الجفا الليل عيد المصطفى من قد جنى شرفا والله أعطانا المنى بشرى قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا نرجو القبول بمحمد نبينا بشرى لنا للمنى زال العنا وقل شنيفا أسماعنا يا طير غرد ناطقا وشنيفا أسماعنا واذكر محمد الذي به يطيب عيشنا بشرى لنا نلنا المنى والسامعين والحاضرين آمين. إلهي أنت مقصود بسم الله ولما فني صبري وقل تجلدي وفارقني نومي وحرمت مضجعي أتيت لقاضي الحب قلت أحبتي جفوني وقالوا أنت في الحب مدعي وعندي شهود بالصبابة والأسى يزكون دعواي إذا جئت أدعي سوادي ووجدي واكتئابي ولوعتي وحزني وحزني وسقمي واصفراري وأدمعي ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل شوقا عنهم وهم معي وتبكيهم عيني وهم في سوادها ويشكو النوى قلبي ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي وإن طالبوني بحقوق هواهم فإني فقير لا علي ولا معي وإن سجنوني في سجون جفاهم دخلت عليهم بالشفيع المشفع لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل السرور وسار الجود إن ساروا تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار ونوركم يهتدي الساري لرؤيته ونوركم يهتدي الساري لرؤيته كأنكم في ظلام الليل أقمار وتشتهي العين منكم منظرا حسنا وتشتهي العين منكم منظرا حسنا كأنكم في عيون الناس أزهار لا أوحش الله ربعا منكم أبدا لا أوحش الله ربعا منكم أبدا يا من لكم في الحشا حب وتذكار يا صاحي بادر وسلم على أنوار روضتي العزم سيف فلا تشغلك أعذار هذه الديار هذه الديار التي يحمى النزيل بها نعم الديار ونعم الأهل والجار صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أبا الزهراء الذي صنعت لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانا يا سيدي نحن ضيفانا يا أبا الزهراء الذي صنعت لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانا يا سيدي نحن روح وريحان ما بين الخلان جنات رضوان يا سيدي في حضراتنا يا سيدي في حضراتنا يا أبا الزهراء الذي صنعت لا أحيا للنفوس جنات الفردوس يا سيدي تحتاج إلينا يا سيدي تحتاج إلينا يا أبا الزهراء من أيدي ولدان يا سيدي مخلدينا يا سيدي مخلدينا يا أبا الزهراء لله صلاة لا تخيبنا يا سيدي نحن جيرانا يا سيدي نحن ضيفنا الله يا سيدي مستشرينا أبا الزهراء بالذي صانك لا تخيبنا يا سيدي نحن جيراننا يا سيدي نحن ضيفنا أهل الحدائق بين الحدائق Because Thank you.